بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب المسجد يكون في الطريق من غير ضرر بالناس. وبه قال الحسن وأيوب ومالك: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين، ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار بكرة وعشية، ثم بدا لأبي بكر فابتنى مسجدا بفناء داره، فكان يصلي فيه ويقرأ القرآن، فيقف عليه نساء المشركين وأبناؤهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. هذه ترجمة من المصنف رحمه الله، من البخاري رحمه الله، تختصر خلافا كثيرا في بناء المساجد في الطرقات، وهذا القيد منه هو القول الذي صار إليه قول كثير من أهل العلم، والخلاف في هذه المسألة كثير، وهذا كما تقدم يدل على سعة اطلاع هذا الإمام رحمه الله والخلاف وعظيم علمه وجمعه بين الأخبار مع معرفة الخلاف كما تقدم، وذلك أنه هل يجوز بناء المساجد في الطرقات؟ من أهل من منع ذلك، فالطرقات ممر للناس يعني قديما بدوابهم وأقدامهم، والآن ممر بالسيارات وغيرها مما يستخدم للركوب. المصنف رحمه الله قال: لا بأس به من غير ضرر بالناس. فالعلة ليست تحصيل المصلحة، العلة هو نعم حصول بناء المسجد، لأن المصلحة لا بد، المصلحة في بنائه ظاهرة، لكن لا بد يرعى مع ذلك دفع المفسدة. فلو قال يبنى هذا المكان يحتاج إلى بناء مسجد، يعني المصلحة ظاهرة في التيسير على الناس ووجود المسجد في طريقهم فيعينهم على العبادة، لكن لا بد من درء المفسدة، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فإذا كان بناؤه في الطريق يضيق على الناس طريقهم ومراتهم فإنه لا يبنى في هذه الحال، فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ولهذا قال: وبه قال الحسن وأيوب، الحسن البصري وأيوب ابن أبي تميمة ومالك ابن أنس رحمة الله عليهم، يعني قالوا بذلك أنه من، وهذا هو الذي جعل محمد رحمه الله في هذا روايات. وحديث أبي هريرة وفي حديث عائشة في قصة بكر رضي الله عنه: فابتنى مسجدا بفناء داره، فناء الدار تابع للدار ومن مصلحة الدار، وفي الغالب لا يقطع الطريق، لا يقطع الطريق، فابتنى مسجدا بفناء داره يصلي فيه رضي الله عنه، ويصلي فيه من مر بهذه الدار. نعم. قال رحمه الله: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عور في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث. والذي يظهر والله أعلم، يظهر لي أن هذه الترجمة أيضا ذكرها المصنف رحمه الله كأنها لمناسبة الترجمة التي قبلها، أو تشير إلى القول المختار، وذي قال: الصلاة في مسجد السوق، قيد مسجد السوق، فالسوق محل اجتماع الناس ومحل ممر الناس، وفي تكثر فيه الطرقات وتكثر فيه المداخل والمخارج، ومع ذلك ذكر المسجد في السوق، وجاء في الحديث في سوقه وصلاته في سوقه، إذا كان يصلى في السوق فدل على أن اتخاذ المسجد السوق أمر مشروع، أمر مشروع. والسوق كما تقدم محل لطريق الناس وذهابهم وإيابهم، فدل على أن تحصيل هذه المصلحة في بناء المسجد ولو كان هناك طرقات ومرات لكنه يحصل المصلحة بلا ضرر، خاصة أن السوق يكثر الناس فيه في دخولهم وخروجهم، فإذا كان جاز بناء في السوق معنى ليس مكانا مستقرا لهم، هم سوف يذهبون، والمساجد عندهم في بيوتهم وفي الأماكن الأخرى، ومع ذلك يشرع بناء المساجد في السوق لأجل الإعانة على الخير. فتحصل من هذا أن فيما يظهر والله أعلم أن قد يستدل بهذه الترجمة وهذا الحديث للترجمة التي قبلها، وأن كل مكان يكون محلا لممر الناس العارض الذي لا استقرار فيه، أو ممر باستقرار عارض وهو في السوق، أنه يشرع بناء المسجد، وذلك لظهور المصلحة مع مراعاة عدم حصول المفسدة في التضييق على الناس في سوقهم، كذلك عدم تضييق الناس في طرقاتهم. ولا شك أنه يعلم أن المساجد تتفاضل، المساجد التي تتفاضل، المساجد التي لا تكون في الأسواق والمساجد التي تفضل بقدم أو كثرة جمع أفضل، لكن أيضا قد ما فات من مساجد الأسواق من كون الأشر البقاع الأسواق يستثنى من ذلك مساجدها، أيضا يحصل في الغالب كثرة جمع واجتماع في مساجد الأسواق. نعم. وقوله وصلى ابن عون في بعض نسخ ابن عمر هو تصحيف في مسجد في دار يغلق عليهم الباب، وكأن هذا مسجد خاص يعني يصلى فيه إذا عرض أمر وليس على سبيل الدوام، لكنه في مكان يغلق لجماعة خاصين يصلى فيه لعلة، يصلى فيه لعلة، كما أن الإنسان ربما ترك مسجده الذي يصلي فيه وصلى في مسجد الطريق أو في مسجد السوق إذا عرض له الصلاة في هذا المكان. نعم. قال باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو وقال شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل قال أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين قد سماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا أقصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران بن حسين قال ثم سلم. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره وأنه جائز، وأن ما جاء من النهي عنه ما جاء من النهي يعني إذا كان لغير سبب، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا عمل أحدكم الصلاة فلو شبكن بين أصابعه فلو شبكن بين أصابعه. هذا جاء عند أبي داود وفي سنة ضعف وجاء من رواية أخرى وبإسناد جيد. وأن تشبيك أصابع في المسجد أو وهو قاصد المسجد خلاف الأولى. ظاهر كلام البخاري أنه لا بأس به، والأظهر أن يجمع بين الأخبار، لكن البخاري لم تثبت عند هذه الأخبار أن يجمع بين الأخبار أنه إذا كان تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس بذلك، وعليه تدل الأخبار. وقوله في الأصابع في المسجد هذا يدل لحديث أبي هريرة في الصحيحين لأنه وقع المسجد، وقوله غيره يدل لحديث ابن عمر وكذلك حديث أبي موسى. وتشبيك الأصابع لا بأس به لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبك بين أصابعه في أمر محمود دل عليه وأثنى عليه عليه الصلاة والسلام، وشبك بين أصابعه. ثم هذا التشبيك ليس اختلاف اتفاق، لأنها ترجع إلى أصل، لأن الأصابع هذه الأصابع ترجع إلى أصل واحد. فهكذا أهل الإسلام يعني بعضهم مع بعض ويلتقي بعضهم يرجعون إلى أصل واحد، فالأصابع كلها ترجع إلى كف واحد، وأهل الإسلام كذلك يرجعون إلى أصل واحد وهو الإسلام. فالنبي مثل بهذا فهو في مقام التمثيل وبها لا بأس به. لكن إذا كان الإنسان في الصلاة لأنه أو في ينتظر الصلاة فالأولى ترك ذلك كما تقدم في الرواية، رواية جيدة عند الحاكم وغيره، ولو شبكن بين أصابع. أما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد وبعد الصلاة ركعتين وبقي عليه ركعتان عليه الصلاة والسلام، فلأنه فعل ذلك أنه ظن أنه قد أتم صلاته فعل ذلك. ولهذا لو أن إنسان بعد الصلاة فعل هذا لا بأس به، كما فعل عليه الصلاة والسلام على ظن أنه قد أتم صلاته. والمصنف أورده كأنه أورد مورد التساؤل، ثم أورد الأخبار الدالة لما ترجم به. وقوله عن ابن عمر هذا وقع شك في الرواية، قوله عاصم بن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر الخطاب، وواقد هو أخوه، وقال عاصم بن علي هذا يقول الحافظ رحمه، وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث قال حدثنا عاصم بن علي. نعم. قال: باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها ويحدث أن أباه كان يصلي فيها وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنه اختلف في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو في حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك. وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله ابن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق، بين أولئك السلمات كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسيل دون هرش، ذلك المسيل لاصق بكراع هرش بينه وبين الطريق قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح يصلي الصبح حين يقدم مكة، ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة. رحمه الله، هذا منه رحمه الله عناية بذكر هذه المساجد التي كان يصلي فيها ابن عمر رضي الله عنه، أراد بيانها وحفظها. وهذا الفعل من عمر، وإن كان الصحابة لم يفعلوا مثل هذا، هذا اجتهاد من رضي الله عنه، لكن هذه المساجد كان يصلي فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي المساجد لا تعرف اليوم، لا يعرف منها إلا مسجد الحليفة. ولو كان فيها فضل لا حفظت وبقيت، لكن هذا اجتهاد من رضي الله عنه، والصحابة وسائر الصحابة الجمهور ومنهم والده عمر رضي الله عنه لم يكونوا يفعلون مثل هذا، فالسنة أن يفعل كما فعل على الوجه الذي فعل. أما مسجد الروحة هذا اللي بشرف الروحة، هذا ورد في حديث عند عزاب إلى حديثها ذكر الحافظ لعل عزاه إلى الترمذي، وأنه صلى مسجد الروحة وقال بوادي الروحة وقال صلى في هذا المسجد 70 نبيا، والحديث من أظهر لا يثبت. وفي دلالة لما ترجم رحمه الله أن المساجد يشرع على الطرقات بناء المساجد، وهذا يشمل المساجد الصغار والكبار، ويرجى أن يدخل في فضل بناء المساجد من بنى مسجد. وجاء في حديث عائشة من زوائد من حديث الزوائد على الكتب الستة، ذكر الهيثمي رحمه الله وعزاه إلى بعض أصحاب المعاجم الطبراني وغيره، قيل وهذه المساجد في الطرقات، قال وهذه المساجد التي في الطرقات التي تبنى. فالمساجد في الطرقات بناؤها لا شك أنه دلالة على خير، ويرجى لصاحبه أجر في ذلك. نعم. قال رحمه الله: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس أنه قال: أقبلت راكبا على حمار التان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار. باب سترة المصلي وأنها مشروعة، وأنهم إذا كانوا يصلون خلف الإمام فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وحديث ابن عباس وجه الدلالة منها أنه نزل فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، وظاهر هذا أنه دخل بين يدي بعض الصف فلم ينكر عليه، فدل على أن المرور بين يدي الصف لا يؤثر ولا يضر، وأنه لا يشرع للمأمون يتخذ سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وقوله هنا قال سترة الإمام سترة لمن خلفه، فمررت أو نعم يصلي بالناس فمررت إلى غير جدار، قوله إلى غير جدار، فهم بعضهم إلى غير سترة، وهذه جاء عند البزار، قال بعضهم إلى غير جدار لا ينفي السترة، لأنه اعتاد أنه كان عليه الصلاة والسلام في مسجد يصلي إلى جدار، وكان يصلي إلى سترة إما إلى جدار أو إلى عمود قائم، فكأنه صلى إلى سترة ليست هي السترة المعتادة، وهذا محتمل في حديث ابن عباس، لكنه في حديث ابن عمر صريح في اتخاذ السترة عليه الصلاة والسلام، ولهذا أمر بالحربة عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال والناس وراءه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك، فمن ثم اتخذها الأمراء قال الناس وراءه، فدل على أن اتخاذ السترة للإمام، وأن الناس وأن المأموم لا يشرع يتخذ سترة، وأنه لا يضر من مر بين أيديهم. وكذلك حديث أبي جحيفة أيضا ظاهر الدلالة في اتخاذ السترة وأنها مشروعة في كل حال كما سيأتي، قال بين يديه وبين يديه عنزة، الظهر وركعتين وعصر ركعتين، يمر بين يديه المرأة والحمار، يعني أنها تمر بين يعني من بين يديه من خلف السترة ولا يضر، يعني تمر نعم صلى من بطحاء وبين يديه عنزة، بين يديه عنزة، وأنه إذا اتخذ سترة فلا يضر من مر بين يديه، يضمن بين يديه، وذلك أنها سترة له وسترة لمن خلفه. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث رواه أحمد وأبو داود حديث جيد أنه عليه الصلاة والسلام صلى بهم عند ثنية وقال ثنية ذاخر، فجاءت دابة أو شاة فأراد أن تمر فدرأها عليه الصلاة والسلام ثم تقدم حتى لصق بالجدار فمرت وراءه، يعني بينه وبين القوم، ومنع من المرور بينه وبين سترة عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بشيء، فدل على أن مرورهم أن مرور شيء من هذا أنه لا يؤثر على صلاتهم. وهذا إشارة أيضا إلى الخلاف في هذا، جاء عن بعض الصحابة ما يدل على ذلك، وأنه أمرهم بإعادة الصلاة قال يعني مرت بين أيديكم، والصحيح أنه لا يؤثر مرور بين يدي المصلي المأموم، وإن كان بعضهم نازع في هذا لو يعلم المرء بين يدي المصلي، وأعمل العموم بهذا وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا حتى ولو كان مأموما، هذا قال به بعضا، لكن حيث أنه يفسر بعضها بعضا، ولهذا قال ولم ينكر على ذلك أحد، فلو كان أمرا منكرا لا أنكر على ابن عباس. نعم. قال باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة. حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. وهذا الحديث يدل على أنه أولا مشروعية السترة، الأمر الثاني أنه دنو من السترة، جاء فيه أخبار أيضا، الأمر الثالث أنه ما هو القدر بين المصلي والسترة، بين المصلي والسترة. ثم ذكر حديث سهر رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاة، الذي يظهر والله أعلم أنه بين مصلى رسول الله، يعني الموضع الذي يصلي فيه ممر الشاة، فالمعنى ليس المعنى أنه بين مكانه في قيامه وبين السترة ممر الشاة، لا، بين المكان الذي يصلي فيه وهو منتهى موضع صلاته وموتها سجوده، يعني بين موضع سجوده وبين السترة ممر الشاة. وهذا يفسر الحديث الآخر, حديث المكي بن أبي المكي, هذا المكي ثلاثي, المكي بن إبراهيم, هذا حديث, هذا سند ثلاثي من ثلاثية البخاري, وكثير منها من طريق رواية المكي عن يزيد بن بعيد عن سلمة الأكوع. قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كان الشاة تجوزها. والأظهر والله أعلم قوله عند المنبر أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بإزاء المنبر محاذيا للمنبر, وكان بين المنبر وبين الجدار قدر ممر الشاة, وكان المنبر يسعه عليه الصلاة والسلام حينما يقوم, فإذا كان قائم كان عند طرف المنبر من جهة الشمال, فإذا سجد يصل في سجوده إلى نهاية المنبر من جهة الجنوب, ويكون بعد ذلك مكان ما بين منتهى المنبر وبين الجدار يتسع ممر الشاة. ليس المعنى أن بينه وبين موضع صلاته وموضع قدميه عليه الصلاة والسلام وبين الجدار أو السترة قدم ممر الشاة, لا, هذا لا يسع المصلي, وهذا يجب عليه أن كان في حال قيامه يقرب عليه الصلاة والسلام ويكون قريب, وفي حال ركوعه وسجوده يرجع, هذا فيه نظر يدل عليه حديث ابن عمر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قيل لما سئل ابن عمر قدر ذلك بنحو ثلاثة أذرع بينه وبين, وهذا القدر مناسب يعني بين الإنسان وبين سترة ثلاثة أذرع في حال القيام, فذراعان يكون من أو ما يقارب ذراعين تزيد قليلا وتنقص قليلا, تكون من موضع قدميه إلى موضع سجوده, وذراع ينقص قليلا ما بين موضع سجوده وموضع سترته, ودليل على السترة ينبغي أن تكون قريبة منه, ومر الشاة مقارب هذا القدر نحو الذراع. وقول من قال إن ممر الشاة نحو ثلاثة أذرع هذا فيه نظر, نعم. قال باب الصلاة إلى الحربة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. وفيه مشروعية اتخاذ السترة ولو كانت يعني صغيرة أو ليست سميكة, وفيه أنه عليه الصلاة والسلام كانت تركز الحربة يصلي إليها, وكانت تحمل معه عليه الصلاة والسلام إذا صلى في العيد في المسجد صلى تحمل, وإذا كذلك في السفر كذلك تحمل, ومن ثم اتخذ له أمراء سنة كما قال ابن عمر. فالصلاة الحربة وهي العنزة المذكورة في الحديث, نعم, ولها قد ستروا من الصلاة في الصلاة ولو بسهم في رواية الحاكم, نعم. قال رحمه الله باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. حدثنا محمد بن حاتم ابن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة ومعنا إداوة فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. نعم, وهذا مثل ما تقدم مبوب علينا, جاء في حديث ابن عمر الحربة وجاء في حديث أبي جحيفة العنزة, وهما كلاهما في معنى واحد, وفيه اتخاذه والصلاة إليها وأنها تكفي, وأن تكفي يعني معنى لا نسان إذا كان في السفر أو كان في المصلى يشق عليه أن يحمل مع شيء كبير ولا يتيسر اتخاذ سترة يعني من جدار ونحوه, وفي دلالة على مشروعية السترة في الفضاء خلاف لمن قال إن في الفضاء ما يحتاج سترة, لا, السترة مشروعة ولو كان في البرية لأن تجمع المصلي ومشروعة في كل مكان, والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في السفر لسترة وكان يصلي في المصلى إلى سترة, ولهذا قال وبعد ذلك لا يضره من مر وراءها. شاذان هو عبد الله بن عثمان, غلب عليه هذا اللقب, نعم. قال رحمه الله باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين ونصب بين يديه عنزة وتوضأ فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. وهذا مثل ما تقدم أن السترة مشروعة في كل حال بمكة وغيرها, يعني خلافا لمن قال مكة لا سترة لأنه موضع طواف الناس واتخاذ السترة ربما يشق، فالسترة مشروعة. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج صلى البطحاء وبالأبطح عليه الصلاة والسلام البطحاء ولم يخص موضع من موضع، وأشار بهذا رحمه الله بمكة يشمل مكة سواء كان عند الحرم عند الكعبة أو خارج الكعبة خارج المسجد. وكان أشار إلى ضعف الحديث واحد المطلب من عبد الحديث المطلب عند أبي داود أنه صلى عليه الصلاة والسلام إلى الكعبة وليس يستره شيء من الناس، والحديث لا يثبت. وبوب عليه عبد الرزاق باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة، لكن الحديث ضعيف فيه مجاهيل، وصواب ما دل عليه حديث أبي جحيفة. نعم رضي الله عنه. قال: باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر: المصلون أحق بالسوار من المتحدثين إليها. ورأى عمر رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح من حديث الصلاة الأسطوانة في الآثار، الأثر الأول: وقال عمر: المصلون حق بالسواري المتحدثين إليه. هذا وصل من أبي شيبة ولا الحميدي كما قال حافظ من طريق همدان أن عمر قال: المصلون حق بالسواري، يعني إذا كان إنسان عاد الصلاة وجاء إلى أسطوانة ما وجد غيرها وناس مستجدون يتحدثون، فالسنة أن يعني يفرغوها له مدام عاد الصلاة، يحصلون السنة لأخيهم، والحمد لله يعني فيه عانة على الخير، فيه عانة على الخير. وليقال هم حق، ولا بأس أن يطلب منهم ذلك: يا إخواني أريد أن أصلي إلى السترة هذه، إذا كانوا مستندين إليها ليتخذ السترة إذا كان لا يجدوا غيره. ويقال هو حق لأنه مشروع الصلاة إلى السترة. ورأى عمر رجل يصلي بين أسطوانتين، وهذا وصلها من أبي شيبة أيضا من طريق معاوية بن قرة بن إياس عن أبيه قال أنه رأى عمر أو رآني عمر وأنا أصلي، وهو قرة بن إياس أنه رآني وأنا أصلي فأدناه إلى سارية فقال: صلي إليها. هذا الرجل هو قرة بن إياس، فأدناه إليها فقال: صلي إليها. وفي أن لا بأس أن ينبه إلى السترة، رأيت إنسان يصلي إن كان قبل الصلاة تقول: صلي إليها. إن كان يصلي وهو قريب من السترة وبين سترتين تدري إليه تقول: أقرب من السترة، ولا بأس من هذه الحركة، وهي لأمر مشروع مستحب يمشي هذه الخطوات ولا بأس بذلك. ويروى عن مالك رحمه الله أنه كان مرة يصلي فجاء رجل وكان بعيد من السترة فجعل ولم يعرف مالك فجعل يقول له: يا أيها المصلي أدنو إلى سترتك، أدنو أدنو. فقال مالك فجعل مالك يمشي مستجيبا قال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. رحمه الله. وهذا من الإعانة على البر. والنبي عليه الصلاة قال: لينوا في أيدي إخوانكم في الصلاة. إذا إنسان وجد الناس بينهم فروجات ومن التعاون قال: لينوا في أيدي إخوانكم. هذا يشمل أيضا لين في أيدي إخوانه إذا كان أراد أن يلين لأجل يحصل فرجه، فكونه يلين في يد أخيه لأن يحصل له الخير وهو لا يريد، وهو لا يريد يعني ليس يريد أن يصف لكن أراد أن يدينه لسترة، أن يلين في يد أخيه. في الحقيقة يعني أن بعض الناس ربما يشدد في مثل هذا، يعني في مسألة الدنو، يعني ويظن أن الحركة في الصلاة لا تحسن ولا تنبغي لا تحسن، وربما بعضهم يحصل من أفعال لا تحسن، وقد يحرك بدنه إشارة إلى الاستنكار، وقد يلتفت. فالإنسان عليه أن يراعي مثل هذا، وقل أن تجد تأتي خاصة مثل هذه الأيام وجد صف ممتلئ إلا تجد فيه ما بين الخمسة إلى الستة، تجد مكانا متسعا إذا أدنيت بينهم. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم، وهذا يسود ثلاثي، هذا الإسناد ثلاثي. والشاهد من قوله: أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة. أسطوانة العمود، أسطوانة هي العمود من السارية. قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وكانت الأسطوانة هذه عندها صندوق، كان عندها صندوق وكان فيه المصحف، كان فيه المصحف. وقال رأيت النبي يتحرى الصلاة عندها، تحرى الصلاة عندها. وجاء عند مسلم أنه صندوق المصحف، وكأن للمصحف صندوق خاص، دلالة على صيانة المصاحف وإكرامها ورفعتها في المساجد. وحديث قبيصة بن عقبة عن سفيان هو الثوري أيضا قال قد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوري عند المغرب، يبادر، دلالة على الحرص على السترة، وأن المبادرة السترة أولى من القصد إلى الصف الأول إذا لم يكن فيه سترة. صلي إلى سترة فإذا أو يضع له سترة، فإذا لم يجد سترة في الصف الأول يبحث عن سترة ولو كانت في غير الصف. ولهذا كان يبتدرون الصفوف، ما كان يبتدرون الصف الأول. وفيه دلالة على مشروعية سنة المغرب قبل يعني ما بين الأذان والإقامة. وزاد شعبة عن عمرو هو بن عامر أنس، وهذا وصل المصنف في كتاب الأذان حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في رواية أن الداخل يظن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليها كأنها السنة الراتبة بعد المغرب. نعم. قال باب الصلاة بين السواري في غير جماعة. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن ابن عمر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثره، فسألت بلالا أين صلى، قال بين العمودين المقدمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي فأغلقها عليه ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال إسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. وقال إسماعيل ولا وقال لنا؟ قال إسماعيل أخير. وقال لنا ولا قال إسماعيل؟ لا وقال إسماعيل وحدثني مالك. شو عندكم؟ قال لنا، هذا موجود. قال أنا إسماعيل من نسخة. وهذا في دلالة لا بأس من الصلاة بين السواري في غير، قال في غير جماعة، وأن إذا كان في جماعة فلا يصلى بين السواري لأنه يفضي إلى قطع الصفوف، إلا إذا كان الجماعة قليلة. ولهذا أورد رحمه الله حديث ابن عمر وأنه صلى بين العمودين، الصلاة بين السواري في غير جماعة لأنها فعل النبي عليه السلام لأنه صلى وحده، ويؤمن قطع الصفوف. فإذا سواء كان واحد أو أكثر أو كانوا جماعة قليلين فلا بأس أن يصلوا، لكن إذا كانوا قليلين وكانت الصلاة جماعة في الغالب أنه يأتي معهم غيرهم، فينبغي الاحتياط في مثل هذا وأن لا يصلوا بين الصفوف بين السواري. وأورد الحديث أيضا من طريق آخر، من طريق آخر، وفيه بيان أنه جعل عمود عن يساره وعمودا عن يمين وثلاثة أعمدة وراءه، وكان بيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى. وهذه الترجمة منه رحمه الله يدل إلى أنه رحمه الله ربما أيضا احتج بأخبار ليست على شرطه وأشار إليها ولم يذكرها، لأن هذه المسألة ورد فيها حديث أنس اللي رواه الخامسة إلا ابن ماجه أنه قال كنا نتقي هذا، يعني الصلاة بين السواري، الصلاة بين السواري كنا نتقي، سئل عن الصلاة بين السواري قال كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث أنس. في حديث معاذ بن قرة عند ابن ماجه كنا ننهى عنها ونطرد، يعني نصلي بين السواري، ننهى أن نصلي بين السواري ونطرد عنها طردا. فالمصنف رحمه الله الجمع بين الأخبار بأن النهي عن الصلاة بين السواري في حال الجماعة لأنها تقطع الصفوف، والنبي نهى عن قطع الصفوف فيتقدمون عنها أو يتأخرون عنها. وهذا منه رحمه الله كما تقدم فيه النظر والجمع بين الأخبار حتى تأتلف وتجتمع. نعم. باب. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه. قال: وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. وهذا الباب كالفصل مما قبله، لم يترجم عليه شيء، فهو كالفصل مما قبله، وهذا يقع له رحمه الله كثيرا كما تقدم. نعم. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر. وإن كان تعلق أيضا بما تقدم من أبواب السترة من أحد السترة، يعني أمس من ذكر 3 أذرع. نعم نعم. باب. قال: باب الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي البصري قال: حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها. قلت: أفرأيت إذا هبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. نعم. وأن الصلاة إلى الراحلة والبعير والشجر والرحل لا بأس بذلك. والمصنف قال الصلاة الراحلة، وذكر 4 أشياء، وليس في الحديث إلا الراحلة والرحل، ليس في الحديث إلا الراحلة والرحل. وأما البعير فهو ملحق بالراحلة، والشجر ملحق بماذا؟ بالرحل، لأنه من خشب. فكما جاء جاز الصلاة إلى الرحل، فالصلاة إلى الشجر أولى، لأنها أتم وأكمل، وأثبت أيضا لأنها مركوزة في الأرض، وأنه يستتر بأي شيء، يستتر بأي شيء مما يتيسر له، حجر أو شجر أو راحل. وكذلك ولهذا قال: إذا هبت الركاب، يعني نفرت الإبل، لأن إذا وضع البعير قد يهب، كيف يفعل؟ قال: إذا هبت فإنه يكتفي بيأخذ الرحل فيضعه فيحتاط، فإن كانت باركة في الغالب أنه يؤمن ذلك، لكن إذا خشي أن تهب فيضع شيء من رحل أو نحوه. نعم. قال: باب الصلاة إلى السرير. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: أعدلتمونا بالكلب والحمار، لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلي من قبل رجل السرير حتى أنسل من لحافي رجلي السرير. نعم. حديث باب الصلاة إلى السرير، وأنه لا بأس به ولو كان عليه إنسان نائم، وأن الصلاة إلى المرأة لا بأس بذلك ولو كانت أمامها، لأن المنهي عنه هو المرور بين يدي المصلي. أما إنسان لو صلى إلى سرير وعليه نائم رجل أو امرأة، هذا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، وأن المؤثر هو المرور. ولهذا قالت: فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي، فإني أكره أن أسنحه، أكره أن أسنحه، يعني أن أكون أمامه فأشغله عليه الصلاة والسلام، في دلالة على أن أيضا أن السرير ربما كان مرتفع، ربما كان فراش، ربما كان سرير، لأنه في الغالب لما كان يصلي إلى السرير يكون مرتفع، لأنه قالت رجلي السرير، رجلي السرير. في دلالة أيضا على، قد يقال أيضا، هل يكفي أن يصلي إلى شيء مرتفع ولو كان الذي أمامه خلا أو هوى، أو يقال لا بد أن يكون منتصب، مثل إنسان يضع له مثلا شيء منتصب أمامه، منتصب أمامه وما تحته هوى، هل يكفي انتصابه ولو كان ما أمامه هوى، أو لا بد أن يصلي إلى السرير ورجل السرير قائمة؟ وأنه قد يكون، لأنه لا يأمن مرور شيء، يعني معنى أن يكون الشيء مرفوع لكنه ليس أمامه شيء يستره، إنما هو مرتفع، هل يكفي أو لا بد أن يصلي إلى رجل السرير، أو مثل كرسي، كل كرسي أمامه ويكون ما تحته مفتوح، هل يكفي؟ ما أدري عن هذا، الله أعلم، موضع نظر. وظاهر الترجمة الصحيحة الترجمة البخاري أن هذا يكفي قد ويدل على أنه لم يصلي إلى رجل السرير قد فأنسلوا من قبل رجل السرير، وقد يكون راد رجلي السرير من الجهة الأخرى، والجزم بهذا يحتاج إلى مزيد عناية وبحث. نعم. نعم فيجن في وسط السرير، نعم هذه، لكن محتمل في وسطه رجل، ما لا ندري، لكن يعني نقول هل هذا يكفي، هل هذا يكفي؟ الله أعلم. نعم. ها؟ وكان السرير ينزل عليه. وين رواية هذه؟ عزاها من؟ يتراجع. قال باب يرد المصلي من مر بين يديه. ورد ابن عمر في التشهد وفي الكعبة، وقال إن إن أبى إلا أن تقاتله قاتله. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن حميد بن هلال عن أبي صالح أن أبا سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا أبو صالح السمان قال رأيت أبا سعيد الخدري في يوم جمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس، فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه، فدفع أبو سعيد في صدره، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا بين يديه، فعاد ليجتاز، فدفعه أبو سعيد أشد من الأولى، فنال من أبي سعيد، ثم دخل على مروان فشكى إليه ما لقي من أبي سعيد، ودخل أبو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. باب يرد المصلي مرة بين يديه، وهذا واضح من الترجمة، هو أنه يرده ويدفعه، وظاهر العموم أنه لو صلى إلى ستره أو إلى غير ستره ما دام أنه في الحماء. والذي يضر الله أعلم أنه يرد بمقدار المكان الذي يتخذ فيه السترة 3 أذرع أو مقدار ما تمتد إليه يده، لكن ظاهر الحديث العموم وأنه يرد من مر بين يديه. ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد، هذا ورد ابن عمر المار بين يديه في التشهد، هذا نقلت هنا من كلام الحافظ، وصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وعندهما أن المار عمرو بن دينار. أما قوله في الكعبة فوصله ابن عيم في كتاب الصلاة بطريق صالح بن كيسان، رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يد أحد يمر بين يديه يبادره، قال يرده، أو قال أبي يرده يبادره، لا يد أحد يمر بين يديه بل يرد. هذا هذه الموقوفات دلت عليها الأخبار، لكن مصنف رحمه الله يبين من آثار ما يفسر الأخبار. أما قوله إن أبى، وقال إن أبى إلا أن تقاتله فقاتله، هذا وصل عبد الرزاق عن ابن عمر، وقد رواه مسلم عن ابن عمر مرفوعا، هو رواه ابن عمر عن النبي عليه السلام وقال إن معه القرين، وفعله كما في رواية عبد الرزاق. وظاهر وشاهد الترجمة قال يرد المصلي من مر بين يديه، استدل أبو سعيد رضي الله عنه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. في اللفظ الآخر نمس فإن معه القرين. نعم. قال باب إثم المار بين يدي المصلي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي، فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. ظهر ترجمة البخاري رحمه الله العموم، وأنه يرى أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي مطلقا، كما هو في الإمام المنفرد كذلك في المأموم، لأن قال المصلي ولم يقل إثم المار بين يدي الإمام والمهد، قال إثم المصلي. وكأن رحمه الله أخذ من عموم الحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي، ويشمل المأموم، فالمأموم أيضا داخل في هذا العموم. وهذا قاله بعض العلماء والجمهور على أنه خاص بالإمام والمنفرد، أما المأموم ليس بداخل. تقدم الإشارة إلى شيء من هذا وهو محتمل. وعلى هذا إذا إن قيل بهذا فيقال إنه إن كان مار بين يدي الإمام والمنفرد فيكون قطعا للصلاة على الخلاف ما هو هذا القطع، وإن كان بين يدي المأموم فهو إثم بلا قطع. فالأمور بين يدي المنفرد فيه الإثم وهو أشد، لأنه يجمع إلى إثم المرور مفسدة أعظم وهو القطع، لأن السترة سترته إن كان إمام أو منفرد، وإن كان مأموما فهو آثم بمروره لكن لا يقطع صلاته، لأن سترة سترة الإمام، سترة سترة الإمام. وبهذا يحصل اجتماع بين الأخبار، لكن يشكل عليه حديث ابن عباس والمسألة محتملة. نعم. قال: باب استقبال الرجل الرجل وهو يصلي. وكره عثمان أن يستقبل الرجل وهو يصلي، وإنما هذا إذا اشتغل به، فأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت: ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل. حدثنا إسماعيل بن خليل، حدثنا علي بن مسلم عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة أنه ذكر عندها ما يقطع الصلاة، فقالوا: يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: لقد جعلتمونا كلابا، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وإني لبينه وبين القبلة وأنا مضطجعة على السرير، فتكون لي الحاجة، وأكره أن أستقبله فأنسل سلالا. وعن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة نحوه. نعم. وأن استقبال الرجل رجل يكره لأنه يشغله، خاصة إذا كان أمام، قال وهو يصلي تقييد الصلاة. وكره عثمان يستقبل الرجل أن يستقبل الرجل وهو يصلي، قال: وإنما هذا إذا اشتغل به. هذا من الجمع بين الأخبار أو الاختيار أنه إذا اشتغل به، أما إذا لم يشتغل به فلا، كأن يكون هذا مشغول بشيء ومنصرف عنه. قال: وكره عثمان أن يستقبل الرجل. هذا الأثر عثمان يقول حافظ رحمه الله: لم أره عثمان. قال: وروى عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عمر معناه، عن عمر معناه الذي عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عمر معنى هذا المنقول عن عثمان في أن يستقبل الرجل رجل. قال: وفي عند عبد الرزاق بن أبي شيبة عن عثمان ما يدل على عدم الكراهة، ما يدل على عدم الكراهة. فكأن التصحف عثمان من عمر، وهذا محتمل. وهذا قد يفسر قول البخاري رحمه الله: وإنما هذا إذا اشتغل به، وأما إذا لم يشتغل به فقد قال زيد بن ثابت. وهذا أيضا مثل ما ذكر الحافظ رحمه الله عن عثمان عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة، لكن إن ثبتت هذا ليس فيه تصحيف، فالبخاري أراد أن يجمع بين ما نقل عن عثمان وما نقل عن زيد بن ثابت، لأن عثمان كره أن يستقبل الرجل، وزيد بن ثابت ما باليت إن الرجل لا يقطع صلاة الرجل، فجمع بينهما رحمه الله بأنه إذا لم يشتغل به لإقباله في صلاته فلا شيء، وإن خشي أن يشتغل به أو أن الذي أمامه ينشغل بشيء معه فيشغله كره، وإلا فلا. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها الدال على هذا، وأنه يستقبلها عليه الصلاة والسلام وتكون أمامه، ومع ذلك لم ينشغل بها، لأنه كما قالت إن البيوت ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح، ولهذا صلى عليه الصلاة والسلام. لكن قد يرد على هذا أن يقال إن هذه وقائع عيان ولا يمكن يستدل بها، لأن هذا في صلاة الليل، وكانت الغرفة ذاك ضيقة، ولهذا كانت نائمة رضي الله عنها الفراش، بل إنه عليه الصلاة والسلام لم يجد موضع لسجوده، وكان إذا سجد غمزها فرفعت رجليها فسجد في موضع رجليها عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا يدل على أن حالة خاصة لا يستدل بها العموم، فوقائع العيال لا عموم فيها، فحالة خاصة. لكن البخاري أخذ من هذا الحديث ما يجمع به بين الآثار. وقد يستدل والله أعلم أيضا، قد يؤخذ من هذا من الكراهية مطلقا، أنه عليه الصلاة والسلام كره أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله، لا ينبغي يكون في قبلة المصلي، إني كرهت أن أمرك أن تغطي قرني الكبش، قال لا ينبغي يكون في قبلة المصلي شيء يشغله. فإذا كان عليه الصلاة والسلام نهى عن الشيء الثابت أو الجامد الذي في الغالب يعني ليس يتحرك والإنسان لا ينشغل به، ومع ذلك نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فإذا كان الآدمي الإنسان المتحرك الذي يبصر وربما يتكلم فانشغاله به من باب أولى. فإذا كان الشيء الذي في القبلة والنبي نهى عنه مطلقا سواء كانت نقوش أو غير نقوش، ولو كان شيئا جامدا قرناء الكبش ليس فيها نقوش ولا تحسين، ومع ذلك أمر بتغطيتها عليه الصلاة والسلام وقال إنه لا ينبغي يكون في قبلة المصلي شيء يشغله أو يشغل المصلي. فمن باب أولى أن لا يكون في قبلته وأمامه من يشغله من آدمي، وهو أولى وأبلغ في الشغل، خاصة أنه من جنسه، والإنسان في الغالب يميل إلى جنسه في النظر إليه ما لا يميل إلى غير جنسه من جماد ونحوه. فهذا مما يؤيد ما تقدم أنها ما نقل عن عمر رضي الله عنه من الكراهة كما تقدم. نعم، وقوله عن الأعمش معطوف بالإسناد قبله ليس معلقا، الأعمش عن إبراهيم. نعم، قال باب الصلاة خلف النائم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. والصلاة خلف النائم من هذا الحديث لا بأس بها، وباب الصلاة خلف النائم وأنه لا كراهة فيها، لا كراهة فيها، والنبي صلى إليها عليه الصلاة والسلام. هذه الترجمة تفسر الحديث الذي قبلها، وأن الصلاة إلى النائم فيها لا كراهة فيها، لكن لا نقول مطلقا في المسجد، لكن في البيت وهذا المكان الذي يصلي فيه، أو كان كما قالت عائشة ليس فيها مصابيح يعني فلا ينشغل بها، في هذه الحال لا يشغله شيء، لا يشغله مصلي شيء. وفي هذا منه من البخاري رحمه إشارة إلى أن الحديث الواردة في النهي عن الصلاة إلى النائم المتحدث أنها ضعيفة، وهذا رواها أبو داود من حديث ابن عباس، وقال طرقه كلها واهية لا يثبت فيها مجاهيل فلا تثبت. نعم، وإن ثبت شيء من ذلك فالمراد إذا خشي أن ينشغل أو يبدو من النائم شيء من عورته أو كان المتحدث يشغله، تقدم أنه لا ينبغي أن يكون في قبلته شيء. نعم، قال باب التطوع خلف المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. وهذا أيضا هذه أخص من الترجمة التي قال التطوع خلف المرأة، التطوع خلف المرأة، وأنه كما تقدم لا يضر، وأن فرق بين نومها ومرورها، وأن الذي يؤثر هو مرورها. وهذه الواقعة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ورجلاه في قبلته الذي يظهر والله أعلم أنها واقعة غير الصلاة التي على السرير، لأن التي الواقعة التي هنا قالت فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما، وقالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والمعنى أنه كان يسجد في موضع قدميها. أما التي قدمت في نومه على السرير وأنه يصلي والسرير بينه وبين القبلة أو هي بينه وبين القبلة على السرير واقع أخرى، لأنه لا يمكن أن يسجد على السرير عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يسجد على السرير. أما هذه فالسجود في موضع الفراش، في موضع رجليها. نعم، قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة، فقالت عائشة شبهتمون بالحمر والكلاب، والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة فتبدو لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي النبي صلى الله عليه وسلم فأنسل من عندي رجليه. حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثني ابن أخي ابن شهاب أنه سأل عمه عن الصلاة يقطعها شيء فقال لا يقطعها, فقال لا يقطعها شيء. أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيصلي من الليل وإني لمعترضة بينه وبين القبلة على فراش أهله. بأن من قال لا يقطع الصلاة شيء, وهذا منه رحمه الله تبويب يدل على أن قد يبوب بالباب الذي تدل أو يترجم بالترجمة التي تدل الأخبار على خلافها, وأنه منه إشارة إلى أن هذا القول مخالف للأخبار, أو أنه محتمل لاجتهاد عائشة رضي الله عنها وقولها الذي نقلته, لأن وردت حديث لا يقطع صلاة المصلي شيء, حديث رواه أبو داود حديث سعيد الخدري وهو من طريق ضعيف من طريق مجالد رحمه, وهو قد تغير رحمه الله, وقد صحت الآثار كما قالها عن عثمان وعن علي وعن غيرهما أنه لا يقطع صلاة المصلي شيء, لكن ثبت الأخبار بأنه يقطع الصلاة صلاة المصلي كما جاء في حديث عائشة وجاء في حديث أبي ذر وكذلك في حديث أبي هريرة. فالقول بأن صلاة المصلي لا يقطع شيء مخالف للآثار, وأن الخبر الوارد في هذا خبر ضعيف وقد يقال إنه منكر, قد يقال إنه منكر, لكن اختلف في القطع وصفته وما هو خلاف يعني بين العلم في هذا. فهو رحمه الله كأنه قال باب من قال لا يقطع الصلاة شيء, ثم أورد الخبر الدال على ثبوت قطع صلاة المصلي بمرور هذه الأشياء بين يديه وقول عائشة رضي الله عنها في هذا, وكأنه إما مراعاة للخلاف في هذه المسألة المنقول عن عائشة والمنقول عن عثمان وعن علي, ولهذا ذكر حديث عائشة الثاني من الطريق الآخر وقال وصلي وإني لمعترض بينه وبين القبلة. وسبق أن الجمع بين هذا أنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني أو سبق أنه فرق بين المرور وبين الاعتراف, فرق بين المرور والاعتراف, والواجب هو الجمع بين الأخبار, فإن كان مرور قطعت وإن كان اعتراضا فلا تقطع الصلاة. نعم. قال رحمه الله باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس, فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة, وأنه لا بأس بذلك وجائز ولا كراهة فيه, فضلا عن أن تبطل الصلاة كما قال بعضهم, بل هذا ربما يكون أمرا حسنا حينما تدعو الحاجة إليه. ولهذا أورد الحديث كان يصلي وهو حامل أمامه, جاء رواية مسلم يؤم الناس يعني في المسجد عليه الصلاة والسلام, بل جاء عند أبي داود في صلاة يؤم الناس في صلاة الظهر أو العصر. ومن تأول هذا الحديث وصرفه فقوله مردود, وهو تقييد بالمذهب, والصواب القول به ولا بأس بذلك. وقول من قال إن الجارية تتشبث به واعتادت, هذا قول أول شيء مخالف للواقع ومخالف للروايات صريحة أنه الذي يضعها أنه هو الذي يضعها وهو الذي يرفعها عليه الصلاة والسلام, وأن مثل هذا لا بأس به. ودلت آثار في هذا الأثر اللي في البخاري الذي كان يتبع فرس الصحابي, من هو تذكرونه رضي الله عنه, أبو ها لا في أحد الصحابة رضي الله عنه قال إنه وراءه رجل من الخوارج فقال قبح الله هذا الشيخ والعياذ بالله, فأنكر عليه وقال صحبت النبي عليه الصلاة والسلام ورأيت من هديه وكانت قد يعني نفرت عليه يصلي فجعل يمشي وهو يصلي يأخذها, قال إني متباعد البيت وأخشى أن تذهب علي, متراخي البيت ويخشى أن تذهب فلا يدركها رضي الله عنه. وفي البخاري صحابي معروف, وهذا الخبر وما جاء في معناه يدل على هذا فعل لا بأس به. نعم. نعم. قال باب إذا صلى إلى فراش فيه حائط. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا هشيم عن الشيباني عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت كان فراشي حيال مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فربما وقع ثوبه علي وأنا على فراشي. حدثني أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الشيباني سليمان حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض. وفيه عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي وتكون واحدة من النساء حذاء عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يتوقع مثل هذا، وتكون المرأة الحائض منهن بجواره عليه الصلاة والسلام، في دلالة ما تقدم أنه لا بأس أن يحاذي الرجل المرأة، وإذا كان خارج الصلاة هذا بلا إشكال ولو كانت حائضا، وهذا أيضا من جهة المعنى أيضا إذا كان لا يبطلها وهي حائض وهي لا تصلي، فكذلك ما الذي جعلها إذا كانت تصلي تبطل؟ بل ربما يعني قرب القياس وقيل إن إذا كانت تصلي أولى بعدم البطلان، أولى بعدم البطلان، هذا قول الأحناف، والصواب هو قول الجمهور في هذا، وأنه أيضا كونه حائض لا يؤثر في مثل ذلك، لا يؤثر في مثل ذلك. والحديث الثاني أو الطريق الثاني أيضا كذلك من طريق من رواية ميمونة وقال عن عبد الله بن شداد قال سمعت ميمونة عن عبد الله بن شداد قال أخبرتني خالتي ميمونة في الأول، لكن فيه يصلي وأنا إلى جانبه فإذا سجد صابني ثوبه وأنا حائض. الأول حديث أول كان فراشي حيال مصلى النبي عليه الصلاة والسلام، والثاني فيه يعني أبلغ لأنها نصت أنها كانت إلى جنبه عليه الصلاة والسلام، وكان ثوبه يصيبه وهو حائض. زاد مسدد هذا وصله المصنف رحمه الله قال حدثنا سليمان الشيباني وأنا حائض، حدثنا سليمان الشيباني. وفي الأول كذلك قال حدثنا الشيباني سليمان، وهنا قال حدثنا سليمان الشيباني، قدم الاسم على النسبة، وهنا قدم النسبة على الاسم في السند الذي قبله. نعم. قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد، لكن السند الطريق الثاني من رواية خالد الواسطي، والأول والذي قبله من رواية عبد الواحد بن زياد. نعم. نعم. باب قال باب هل يغمز الرجل امرأته عند السجود لكي يسجد. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت بئس ما عدلتمون بالكلب والحمار، لقد رأيتني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. نعم. وهذا يبين أنه لا يؤثر مثل الحركة لا بأس بها، وأن مثل هذا لا ينقض الوضوء، وأنه لا كراهة فيه، وأن الحركة التي يحتاجها المصلي لا بأس بذلك، ولذا كان يغمس امرأته عند السجود لكي يسجد. وهذا أيضا واضح وشاهد لما تقدم أنه عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الفراش، وأن هذه القصة كانت في حال سجوده على الفراش وهو الذي يحتاج، أما لو كانت على السرير فلا يحتاج إلى أن يغمس، إنما كان يغمس رجليها إذا كانت على الفراش وليست على السرير فيحتاج إلى السجود على الفراش. وأنا مضطجعة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجلي فقبضتهما. نعم. قال باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى. حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع من قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم ألا تنظرون إلى هذا المرائي، أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه فانبعث أشقاهم، فلما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا، فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض من الضحك، فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية، فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عنه، وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى: اللهم عليك بعمر بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة. نعم، نقف على كتاب، بارك الله فيك. باب المرأة تطرح عن المصلي شيئا من الأذى، وأنه من الأمر المشروع والحسن، وأن مثل هذا لا يؤثر على صلاة المصلي. وذكر هذا الحديث العظيم الذي فيه آيات ودلائل ومعجزات النبي عليه الصلاة والسلام، وما حصل له من الأذى من مشرك قريش وكفارهم، وفيه أن ابنة فاطمة رضي الله عنها أزالت الأذى عنه عليه الصلاة والسلام، وفيه أنه لا بأس أن يزيل غير المصلي عن المصلي شيئا، أو أن ينبهه إلى شيء، لا بأس أن ينبهه أو يحادثه أو يخاطبه بشيء من المصالح التي قد تفوت، وأن المصلي في صلاة لا بأس أن يتقدم إذا احتاج أو يتأخر، من ذلك لو عرض له في صلاة أمر، أو عرض للمرأة في صلاتها أمر، فأراد أن تتقدم أو أن تتأخر، مثل أن تكون تصلي فسمعت صوتا فخشيت على ابنتها أو ابنها، فلا بأس من التقدم والتأخر وهي تصلي. وكذلك لو أنه أراد أن يصلح شيئا من شأن أخيه وهو يصلي، سقط رداؤه أو ذهبت غترته فجاء ووضعها عليه، كل هذا من الإحسان إلى المصلي. فإذا كان هذا يحسن من المرأة للرجل، فكذلك أيضا من رجل للرجل باب أولى، ومرأة للمرأة كما تقدم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.